بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. كان البحث في مسألة المصالح والمفاسد، والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاث قواعد في هذه المسألة. قال رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وكان قبل ذلك ذكر الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. القاعدة الأولى في هذه الأبيات: إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة يقدم درء المفاسد على جلب المصالح، وضربنا مثالا على ذلك. كذلك إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد يقدم الأخف منها. والأمثلة على ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وضربنا أمثلة. بقيت الإشارة إلى مسألة فرعية داخلة في هذا الباب، وهي مسألة السمع والطاعة لولاة الجور، لولاة الجور يعني للحكام الظلمة، السلاطين الظلمة، سواء كان ظلمهم متعلقا بأخذ الأموال، أو كان ظلمهم متعلقا بتعذيب العباد، أو كان متعلقا بالحكم بغير ما أنزل الله، أو بإقرار المنكرات والرذائل وبحرب الفضائل إلى آخره. أن يكون حاكما ظالما فاسقا، فهذا جاء في الشريعة أن يسمع له وأن يطاع حتى ولو كان ظالما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تسمع وتطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ظلما، هذا المقصود، يعني وإن آذاك في جسدك وفي مالك تسمع له وتطيع. طب هذا أيضا داخل في القاعدة، لأن الخروج على الولاة فيه مفاسد عظيمة على البلاد والعباد، حيث يختل الأمن وتضطرب الأحوال وتسود الفوضى ويتقاتل العباد، ويكون الإنسان خائفا لا يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على أهله. ولا شك أن هذه مفسدة عظيمة ليست بشيء أمام ظلم الأمير وجوره. لذلك يقولون يعني 60 سنة تحت ولاية أمير جائر خير من ليلة واحدة بدون أمير، يعني بلد فيها أمير ظالم أفضل من بلد ليس فيها نظام أصلا، بلد فوضى. لا شك أن البلد التي ما فيها نظام، ما فيها حكومة، وليس فيها سلطان، تنتشر فيها الفوضى، تنتشر فيها الجرائم، تنتشر فيها القتل والنهب والسلب، فتكون فيها مفاسد كثيرة جدا. أو البلد التي فيها فتن، فيها تقاتل، فيها صراع بين فصائل مختلفة. هو الواقع يشهد، يعني لسنا بحاجة إلى إطالة الكلام، الواقع يشهد. بلد فيها سلطان جائر لكن فيها الأمن، الإنسان آمن فيها على نفسه، آمن فيها على أهله، آمن فيها على ماله، على أبنائه وأولاده، أفضل من بلد ليس فيها هذا، ليس فيها سلطان أصلا، وإنما فيها فصائل متقاتلة، وفيها الفتن والصراعات، وفيها سفك الدماء، وفيها الاغتيالات، وفيها الفوضى. لذلك الشارع نظر في هذه المسألة إلى مصلحة إلى مسألة المصالح والمفاسد. السلطان الجائر مفسدة لا شك، يعني كون البلد يحكمها سلطان جائر هذه مفسدة، لأنه سوف يحكم الجور، ولكن الخروج عليه وفتح باب الفتنة والقتل بين الناس والفوضى هذه مفسدة أعظم. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة وبكف اليد وتحريم الخروج على الولاة ولو جاروا وظلموا، وهذا الذي مشى عليه أهل السنة أنه يجب السمع والطاعة وكف اليد وتحريم الخروج على الأمير ولو كان ظالما، لأن الخروج عليه مفسدة أعظم وأكبر. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله إنه لا يعرف، يعني في التاريخ لا يعرف أن جماعة خرجوا على سلطان، وهذا والله الكلام ابن القيم هذا كلام صحيح، وأظنه أيضا هو لابن تيمية شيخه، يقول إنه لا يعرف أن جماعة خرجوا على سلطان إلا وأحدثوا من المنكر أعظم من ذاك المنكر الذي خرجوا من أجله. ما في جماعة خرجوا على سلطان إلا وأحدثوا، يعني أنا أحكيها بالمعنى، إلا وتسببوا وأحدثوا منكرا أعظم من ذاك المنكر الذي خرجوا عليه، الذي خرجوا لأجله. وتأمل في حال الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب، وإن كان خروجهم باطلا، وعلي رضي الله تعالى عنه خليفة راشد وإمام هدى، ليس من أئمة الجور، إمام هدى وخليفة راشد، كيف خرجوا عليه؟ شوف البلاء الذي تسبب قبل علي. شوف عثمان رضي الله عنه لما خرج عليه الأوباش الغوغاء وقتلوه، تأمل في المفاسد التي حصلت بعد ذلك منذ أن خرجوا على عثمان وقتلوه إلى اليوم ونحن في البلاء. وكذلك لما خرج جماعة من الناس مع ابن الأشعث ضد الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف الثقفي لا شك أنه أمير جائر وظالم وسفاك للدماء، لكن لما خرجوا عليه حصل من المنكر أعظم. وهكذا في عصرنا هذا، في عصرنا هذا تأمل في الوقائع والأحداث، تجد أنه ما من جماعة خرجوا على سلطان إلا وحصل من البلاء وحصلت من النكبات والمنكرات أعظم من ذاك المنكر الذي خرجوا من أجله. حتى أنه في بعض الدول العربية كانت جماعة إسلامية خرجت على الحكومة واستمرت الفوضى نحو 10 سنوات، يعني بلاء على رجال الأمن وبلاء على شباب هذه الجماعات من السجون والمعتقلات ومن القتل وسفك الدماء وقتل السياح وضرب ما يعرف الآن يعني بالبنية التحتية للدولة وإلى آخره، أشياء مفاسد والله ومنكرات لا يقرها لا دين ولا شرع، سبحان الله. لكن الشيطان يلبس عليهم يظنون أن هذا من الجهاد في سبيل الله، وهو ليس جهادا وإنما هو خروج على الولاة، خروج على السلطان. فهذا يذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام: يشرب أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. فهؤلاء يسمون الخروج على الولاة، وهذا من أعظم الانتكاسات، يسمون الخروج على الولاة يسمونه جهادا في سبيل الله، وهذه طريقة الخوارج قديما، كانوا يسمون الخروج على الخلفاء جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وجاء المعتزلة بعدهم وسموا الخروج على السلاطين وعلى الخلفاء، سموه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجماعات الإسلامية المتطرفة المتشددة الغالية، هذا اسمها الشرع الغالية، يعني من الغلو، سمته جهادا في سبيل الله، وكله في الحقيقة أمر محرم وهو من كبائر الذنوب. ويأتي الشاب الصغير الذي ليس عنده من العلم شيء ويفرغون في رأسه أن الاصطدام بالأنظمة والخروج على الحكام أنه جهاد في سبيل الله، فما تأمن على هذا الصغير أن يأخذ حزاما ناسفا أو يأخذ شيئا من المتفجرات أو يأخذ سلاحا ويخرج ليقتل أو ليفجر؟ لماذا؟ هذه أعمال جهادية، أعمال جهادية، وهي أعمال إرهابية تخريبية، أعمال الخوارج. ولو تأملت في النصوص الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لرأيته يحذر غاية الحذر عليه الصلاة والسلام من الخروج على السلاطين لما يسبب من الفتنة والبلاء. نحن عندنا هنا في بلادنا هذه لما خرجت هذه الجماعة والفئة الضالة هذه وأصبحت تفجر وتغتال وتفعل المنكر والفساد في الأرض، ماذا استفدنا؟ ماذا انتفعنا؟ ماذا أخذنا من هذا؟ كان في ذلك ضرر عظيم على البلاد والعباد، بل هم أنفسهم هؤلاء الشباب الذين غرر بهم، هؤلاء أنفسهم هم خسروا أنفسهم. الإنسان فيهم يا سبحان الله يقتل شر قتله وهو خارج على السلطان والعياذ بالله، وهو خارج عن الجماعة وعن السنة، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من خرج عن السلطان قيد شبر لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قيد شبر، مقدار شبر. فكيف هؤلاء يخرجون بالأسلحة ويخرجون بالمتفجرات ويريدون أن يخربوا البلاد ويقولون هذا جهاد في سبيل الله؟ أرأيتم إلى هذه الانتكاسات؟ والله المستعان. لذلك تجد أهل العلم أهل الحكمة يتقيدون بالنصوص الشرعية وبالمصالح المرعية. الصبر هذه من عقائد أهل السنة، الصبر على الأئمة وإن جاروا وظلموا، الأئمة يعني الحكام يعني، الصبر عليهم وإن جاروا وظلموا. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جاءه الجماعة من فقهاء بغداد من المتحمسين، جاءوا إليه وكان متخفيا في زمن الواثق الخليفة، وطلبوا من الإمام أحمد أن يؤيدهم في الخروج على الواثق، وكان الواثق متحمسا ومتعصبا لمسألة القول بخلق القرآن، وكان يتتبع العلماء، الذي لا يجيب يسجن أو يعذب أو يقتل أو ينفى. والإمام أحمد رحمه الله أخرجوه من السجن بشرط أن لا يجتمع بالناس، وكان مع ذلك متتبعا يعني في مراقبة شديدة عليه، وكان يتخفى رحمه الله. يعني زمن فتنة وزمن غربة، فجاء بعض العلماء في بغداد ما تحملوا، منهم أحمد بن أسلم الطوسي، كان من الفقهاء الصالحين، لكنه رحمه الله أخطأ في هذه المسألة، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل ما أيده. جاءوا إلى الإمام أحمد وهو متخفي يطلبون إليه أن يؤيدهم، يريدون من أحمد رحمه الله الإذن والإقرار في الخروج على الخليفة. ما كان موقف الإمام أحمد، قال لا، لا تفعل، اتقوا الله، لا تشقوا عصا المسلمين، هذا لا تفرقوا جماعة المسلمين. وقال لهم هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار، يعني هذا العمل الذي أنتم الآن تريدون أن تعملوا هذا خلاف الآثار. الآثار جاءت بالصبر على جور الأئمة، ومع ذلك يأتي بعض المعاصرين من المتحمسين ويقول إن هذه المسألة خلافية. لا يا أخي، ليست خلافية، هذه مسألة ثابتة في السنة النبوية، حكم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد مجال معه. الصبر على الأئمة وإن جاروا وظلموا، هذه داخلة في مسألة المصالح والمفاسد. أقول إن بعض الجماعات الإسلامية في بعض الدول العربية القريبة خرجوا سنين على الدولة وأفسدوا إفسادا كبيرا، وكم قتلوا من الناس وكم ابتلي من الشباب، بعد ذلك عرفوا أن هذا الطريق ليس بصحيح وتراجعوا عن هذا الخط وهم في داخل المعتقلات. من داخل السجون أعلنوا التراجع وأنهم تخلوا عن المواجهة المسلحة. لما بلغني هذا الأمر قلت في نفسي هل لا كان هذا من الأول؟ يعني هذا كان ينبغي من الأول ألا تفعلوا هذا الشيء. كم أفسدتم وكم خربتم وكم ضيعتم من الشباب سبحان الله، وكم عرضتم منهم للفتن والامتحان والبلاء بسبب هذا المنهج الأهوج الأعوج. وكذلك إذا تأملت في كثير من بلاد الإسلام تجد أن الخروج لم يسبب إلا البلاء والشر والفتن والفوضى والضرر على الدعوة والدعاة، والله المستعان. إذن هذه مسألة مهمة داخلة في مسألة المصالح والمفاسد. المسألة الثانية، المصالح يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مصلحة معتبرة، والقسم الثاني مصلحة ملغاة ليست معتبرة، والمصلحة والثالثة القسم الثالث مصلحة لم يأتي في الشرع لا اعتبارها ولا إلغاؤها. القسم الأول المصلحة المعتبرة هي التي جاءت في النص أن الشارع اعتبر هذه المصلحة وقضى بها، والدين كله قائم على المصالح، على هذه المصالح. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في الميراث، في الميراث قال من بعد وصية توصون بها أو دين، فقدم الوصية وقدم الدين على الميراث مراعاة لمصلحة الميت، لأن الدين على الميت، فقدم مصلحة الميت على مصلحة الورثة. ولذلك العلماء يقولون لو أن التركة استغرقها الدين لسدد الدين بها ولا نعطي الورثة شيئا. يعني إنسان مثلا توفي وعليه دين 1000 ريال وترك مالا 1000 ريال فقط، ها انتهينا، هذا للدين، الورثة لا يبقى لهم شيء. فمصلحة الميت قدمت هنا، ومصلحة كذلك الدائنين أيضا قدمت، مصلحة الدائن مقدمة هنا على مصلحة الوارث. وكذلك أيضا قال العلماء الدين يقدم على الوصية، هنا مصلحة الدائن أيضا قدمت على مصلحة الموصى له. أيضا في نفس الباب قال عليه الصلاة والسلام في الوصية الثلث الثلث كثير، يعني نهى الشارع الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث. هنا راعى أيضا مصلحة الورثة، هنا مصلحة الورثة راعى مصلحة الورثة، هذه مصلحة معتبرة، لأن الإنسان لو أوصى بجميع ماله أضر بالورثة، فهنا راعى الشارع مصلحة الورثة. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، أيضا هنا راعى مصلحة الورثة من حيث العدل بينهم، لأنه لو أوصى لأحد الورثة أضر ذلك بالباقين، الوارث يأخذ فرضه في كتاب الله عز وجل لا يجوز أن يوصى له. فتلاحظون أن هنا مصالح راعاها الشرع، هنا مصالح راعاها الشرع فهي معتبرة، هنالك مصالح ألغاها الشرع ولم يعتبرها، لا يجوز لأحد أن يعتبرها. مثال ذلك أيضا في الباب نفسه مسألة الفرائض، قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يأخذ سهمين والأنثى تأخذ سهما واحدا. هنا الشارع لم يراعي مصلحتها، يعني ما أعطاها كما يعطي الذكر، لم يعطيها كما يعطي الذكر. هنا مصلحة لها، هي صحيح أنه في مصلحة أن تأخذ كما يأخذ الرجل، ولكن الشارع لم يراعي ذلك، لم يراعي هذا الشيء. طيب أليست هذه مصلحة لها؟ الجواب نعم، هي مصلحة، لو تأخذ كما يأخذ الرجل هذا مصلحة، ولكن الشارع في هذه المسألة راعى مصلحة أعظم، ترك هذه المصلحة الصغرى لمصلحة كبرى أعظم. وليس هذا كما يقول المحادون لله ولرسوله، المحاربون لدينه وشرعه، بأن هذا ظلم للمرأة، هذا ظلم. لا والله ليس ظلما، بل هذا هو مقتضى العدل وقمة العدل، أن تعطى على النصف مما يعطى الرجل. وتأملوا في ذلك، الرجل عليه تبعة، عليه نفقة، عليه مسؤولية، هو الذي ينفق، هو الذي يدفع، والمرأة ليس عليها شيء، لا تدفع مهرا ولا تشتري شيئا ولا تنفق مالا، لا يجب عليها نفقة، فكيف تعطى كما يعطى الرجل؟ هذا هو الظلم، هذا هو الجور، أليس كذلك؟ لكن العدل أن تعطى على النصف، الرجل عليه مسؤولية. الآن مثلا رجل توفي وترك ابنا وبنتا، وترك ابنا وبنتا، وترك لهما 30,000، كم يعطى الابن؟ 20,000، وكم تعطى البنت؟ 10,000. طيب الآن هذا الولد يبغى يتزوج، هذا الابن يريد الزواج، سوف يدفع هذا الابن 20,000، يدفعها كلها مهرا، ذهبت، تقدم خاطب للبنت ودفع لها 20,000 مهرا، إذن كم بقي الآن مع البنت؟ بقي معها 30,000. وكم بقي مع الابن؟ لم يبقى معه شيء. أرأيتم؟ إذن هي كسبانة لم هي كسبانة؟ هذا هو. لكن لو أعطينا هذا مثلا 20 وهذا 20، طب هذا والله هذا هو الجور، هذا الظلم. كيف تعطى هذه كما أعطى أنا، وأنا علي نفقة وعلي مسؤولية وواجب، وأدفع مهرا، يعني أدفع صداقا، وأنفق على أهلي، أنفق على أبنائي، أنا علي مسؤولية، لابد أن أخذ أكثر. أما هذه البنت ما عليها شيء أبدا، عندها زوج ينفق عليها، يشتري لها، يقوم بنفقاتها، يقوم مسؤوليتها، ما عليها شيء، ما تدفع شيئا، لا يجب عليها شيء أصلا. شفتم؟ لا شك لو أعطيت كما يعطى الرجل لكان هذا هو الظلم، وكان هذا هو الجور. ولذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن قسمة العطية تكون كقسمة الميراث، هذا هو القول الراجح في المسألة، خلافا لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. يعني الوالد لو أراد أن يعطي أبنائه وبناته فإنه يعطيهم ويقسم بينهم هبته وعطيته كالميراث. يعني إنسان عنده ابن وبنت يبغى يعطيهم هدية، منحة، هبة من عند، عطية، نعم، يعطي هذه 10، يعطي هذا 10، ويعطي تلك 5. ولذلك ابن القيم يقول لن نكون أعدل من رب العالمين، له كلام هذا المعنى، يعني إن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع وشرع هذه القسمة، لن نأتي بقسمة أعدل من قسمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا مصلحة ملغاة، مصلحة البنت في أن يكون ميراثها كميراث الابن، هذه مصلحة ألغاها الشرع ولم يعتبرها، لأن هذه المصلحة في الحقيقة هي جور وظلم، وراعى الشارع مصلحة أعظم وأكبر. طيب المصلحة المرسلة، القسم الثالث، المصلحة المرسلة هي التي لم يأتي في الشرع اعتبارها ولا إلغاؤها، ما في نص على أنها معتبرة، وليس هناك نص على أنها ملغاة، مع أن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول هذه المصلحة ما لها وجود في الشرع، يقول لأن الشرع، يعني معنى الكلام، الشرع حكم في جميع المصالح، إما أنه اعتبرها وإما أنه ألغاها. وهذا الاعتبار وهذا الإلغاء إما أن يكون بالنص الصريح وإما أن يكون بالقواعد العامة والمقاصد العامة للشريعة. طيب، مثال المصالح المرسلة، يقول العلماء: جمع القرآن وكتابته في مصحف واحد. لم يأتي في الشرع اعتبار جمع القرآن، ما جاء فيه. ولذلك لما عمر أشار على أبي بكر أن يجمع القرآن قال له أبو بكر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ إذن هذا الدليل على أنه ما في نص عندنا بجمع القرآن، وأيضا ما في نص يمنع من ذلك. هذه المصلحة المرسلة عند أهل العلم. المصلحة المرسلة هذه من العلماء من أخذ بها وهم الجمهور، ومنهم من لم يعتبرها، ولكن الصواب هو الأخذ بها. والمصالح المرسلة هذه من أعظم قواعد الفقه الإسلامي، ويحكم فيها أهل العلم. ما يأتي شخص ضائع مائع جائع من العلم النافع ويقول: الاختلاط بين الطلبة والطالبات في الجامعات من المصالح المرسلة، لأن من شروط المصالح المرسلة، ما انتبه لهذا، من شروط الأخذ بالمصلحة المرسلة ألا تصادم حكما شرعيا ونصا ثابتا، ألا تخالف نصا ثابتا. فإن خالفت المصلحة المرسلة حكما شرعيا أو خالفت نصا ثابتا في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها لا تكون مصلحة المرسلة، تكون مصلحة ملغاة. الاختلاط بين الطلبة والطالبات في الجامعات ليس من المصالح المرسلة، لأن هذا مخالف لحكم الله عز وجل، مخالف للشريعة التي أمرت بالفصل بين الذكور والإناث. إذا ما يأتي شخص يقول هذه مصلحة مرسلة، لا، هذه مفسدة بينة وليست هذه مصلحة مرسلة. وعلى كل حال، باب المصالح المرسلة كبير جدا، ولكن نعود إلى القواعد الأولى التي ذكرناها في أول البحث في مسألة المصالح والمفاسد، أن الذي يحكم بذلك هم أهل العلم، لأنهم يحكمون بعدل ويحكمون بورع وليس بالهوى. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.